فسألت رسول الله أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي، فنوديت له فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح. عنوان: وجوب متعة الطلاق. وقوله: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: لما نزل قوله تعالى متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، قال رجل: إن شئت أحسنت ففعلت، وإن شئت لم أفعل. فأنزل الله هذه الآية: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة، سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقا قبل المسيس أو مدخولا بها. وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف، واختاره ابن جرير. وقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، من باب ذكر بعض أفراد العموم. وقوله: كذلك يبين الله لكم آياته، أي في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده، فيما أمركم به ونهاكم عنه بينه ووضحه وفسره، ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم إليه لعلكم تعقلون، أي تفهمون وتتدبرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآية الكريمة هو يقول تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف، والله عزيز حكيم. هذه الآية تسمى آية التربص، تربص المرأة بعد وفاة زوجها سنة، وهذا كان أولا، ثم نسخت هذه الآية بالآية التي قبلها، ويقول تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فنسخت آية التربص ب4 أشهر و10 آية التربص بسنة. كانت المرأة تتربص سنة، تجلس سنة بعد وفاة زوجها في الجاهلية وفي أول الإسلام، ثم نسخ الله ذلك بالآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا إذا لم تكن حاملة، فإن كانت حاملة فإن عدتها بوضع الحمل على كل حال، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على النساء، كانت المرأة تجلس هذه المدة. وكانت في الجاهلية أيضا كانت عليها من الآثار والأغلال أنها تكون في حجرة ضيقة مظلمة ولا تمس ماء ولا يختلط بها أحد حتى يضيع عليها سنة، وفي حالة سيئة تتراكم عليها الأوساخ والروائح الكريهة، حتى إذا مضت سنة أعطيت بعرة فرمت بها إذانا بالخروج، ثم تفتض في دابة أو طير، فقل ما تفتض بشيء إلا مات من شدة نثنها، يعني تمسح به قبلها هذا الطير، فإذا فيموت من شدة نثنها، لأن لا سنة كاملة ما مست ماء ولا نظفت نفسها. هذا من الآثار والأغلال التي كان أهل الجاهلية يفعلونه. الله تعالى نسخ هذه المدة سنة بثلث المدة 4 أشهر و10 أيام، وأباح لها أن تتنظف وتتغسل وتغير ثيابها وتكلم وتعمل، إلا أنها تراعي الأمور الخمسة التي سبقت، وهي لزوم البيت وتجنب ثياب الجميلة وتجنب الطيب بأنواعه، تجنب الحلي، وكذلك أيضا تجنب أدوات التحسين من الحنة والخضاب. وهذه الآية منسوخة، منسوخ حكمها لكن بقي لفظها، وهذا أحد أنواع النسخ. النسخ ثلاث أنواع: نوع نسخ حكمه ولفظه، مثل الآية التي كانت في سورة النور نسخ لفظه وحكمه، مثل بعض الآيات التي نسخ لفظها وحكمها يعني اللفظ منسوخ والحكم منسوخ بشيء آخر. نعم نعم، مثل كان فيما أنزل حديث عائشة، كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات المحرم فنسخنا بخمس معلومات، نسخ اللفظ والحكم. والنوع الثاني أن ننسخ الحكم ويبقى اللفظ، مثل هذه الآية حكمها منسوخ ولفظها باقي، مثل نسخ آية المصابرة، كان في أول الإسلام أوجب الله على في الجهاد أن يقف المسلم أمام 10 ولا يفر، فإذا زادوا على 10 له نفر، ثم نسخ بمصابرة مقابل 2 في قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. إيكم الآية الأولى إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. هذه نسخ حكمه وبقي لفظها. ومما نسخ لفظه وبقي حكمه الآية التي في النور والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. اللفظ نسخ والحكم باقي الرجم. وقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فيه دليل مشروعية المتعة، متعة الزوج إذا طلق امرأته. هذه الآية فيها الأمر بالمتعة، اختلف العلماء هل هو واجب أو مستحب. من العلماء قال أنه خاص بالمفوضة، المفوضة التي دخل بها زوجها ولم يفرض لها مهر فإنه يمتعها. قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. وقال آخر من العلم إن كل مطلقة لها المتعة، استدلوا بهذه الآية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، عام كل مطلقة يمتعها زوجها يعني يعطيها شيئا على حسب يسره وعسره، كما قال في الآية الأخرى على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. ذكر قولنا أن أعلاها خادم وأقلها كسوة، إذا كان فقير يرسلها كسوة مناسبة، وإذا كان غني يعطيها خادم، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة. وقال سبحانه كذلك يبين الله لكم آياته، بين الله تعالى حدوده وآياته وأوامره ونواهيه ليعقلها العباد ويفهمونها ويعملون بها. نعم أحسن الله إليك. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم موت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. عنوان قصة هؤلاء الأموات. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كانوا أهل قرية يقال لها داوردان. وقال علي بن عاصم كانوا من أهل داوردان قرية على فرسخ من قبل واسط. وروى وكيع بن الجراح واسط بلدة في العراق هي نسأل العقيدة الواسطية لأن الجواب عن سؤال والسؤال من بلدة واسط بلدة في العراق. نعم. وروى وكيع أحسن الله لك وروى وكيع بن الجراح في تفسيره عن ابن عباس ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت قال كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون قالوا نأتي أرضا ليس بها موت حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم موتوا فماتوا فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم فذلك قوله عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت الآية. وذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيل استوخموا أرضهم وأصابهم بها وباء شديد فخرجوا فرارا من الموت هاربين إلى البرية فنزلوا واديا أفيح فملأوا ما بين عدوتيه فأرسل الله إليهم ملكين أحدهما من أسفل الوادي والآخر من أعلاه فصاحا بهما صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحد فحيزوا إلى حضائر

له الحكمة البالغة في ذلك، وإليه ترجعون يوم القيامة. نعم، في هذه الآية كلمات أحكام. الآية الأولى في قصة الذين خرجوا حذر الموت فأتاهم الموت ثم ماتوا، وهذه إحدى القصص الخمس في سورة البقرة الذين أحياهم الله، فإن فيها خمس قصص أحياهم الله بعد موتهم. القصة الأولى قتيل بني إسرائيل الذي قتله وتدارأوا في من قتله، وجاءوا لنبيهم موسى عليه السلام وسألوه فأمرهم أن يذبحوا بقرة، فذبحوا البقرة وأخذوا شيئا من لحمها ولطخوه بالقتيل فقام، وأخبرهم بالذي قتله أحياه الله ثم عاد ميتا. هذه القصة الأولى. والقصة الثانية بنو إسرائيل لما خرجوا مع موسى عليه السلام وقالوا أني الله جهرة، فأخذهم الصاعقة وهم ينظرون، وتضرع موسى إلى ربه وسأل الله أن يحييهم فأحياهم، قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. والقصة الثالثة هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت فجاءهم الموت. والقصة الرابعة طيور إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سأل ربه قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. خذ أربعة من الطير قطعها وجعل على كل جبل وأمسك رؤوسها، لما أراد الله أن يحييها صارت تأتي الطيور إليه، كل جسد يأتي ليركب الرأس رأسه، فإذا ركب الرأس على جثة ليست له امتنع حتى تكون الرأس موافق الجثة ويركب بإذن الله. ورأى القصة الخامسة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وسيأتي، قال أن في هذه الله بعد موتها، فأمته الله 100 عام ثم بعثه، قيل أنه نبي وقيل غيره، ماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما وبعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فأحياه الله وأحيا حماره ومعه الفاكهة لم تتغير 100 عام، فاكهة على حالها ما تغيرت ولا فسدت. هذه خمس قصص في هذه القصة. منها هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، واحد ولا اثنين، ألوف، حذر الموت خوفا من الموت، استوخموا البلد التي هم فيها، وقع فيها بلاء وأمراض وأسقام وخشوا من الموت، فخرجوا يطلبون طول الحياة، فعاملهم الله بنقيض رأسهم فأتهم الموت في مكانهم في واديهم. ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. مفيد كما قال المؤلف رحمه الله كما قال حافظ أن الحذر لا يغني من القدر، أن قدر الله نافذ والحذر لا يغني، أن قدر الله نافذ، وفي دليل أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، وأن من جاء أجله لا بد أن يموت، ولا تنفع الأسباب ولا ينفع الطب، إذا جاء الأجل ما في حيلة، ما ينفع الطب. قال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فهؤلاء خرجوا خوفا من الموت فجاءهم الموت. ومن ذلك ما ذكر الحافظ رحمه الله قصة مجيء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، لما قدم على الشام أخبر بأن فيه مرض الطاعون عمواس، استشار الناس كما ثبت في الصحيح في البخاري، استشار المهاجرين وقالوا نرى ألا تقدم بالجيش، معك الجيش ومعك وجوه الناس والقراء، لا تقدمهم على هذا الوباء، قال ارتفعوا عني. ثم أتى قال علي بالأنصار فشاورهم فاختلفوا، بعضهم قال إن جئت لأمر امضي لهذا الأمر، وبعضهم قال ارجع بالجيش لا تقدم بي على هذا الوباء، قال ارتفعوا عني. ثم قال ليأتني مسلمة الفتح الذي لا سمو فتح مكة، وشاورهم فقالوا ارجع بالجيش، وهكذا. ثم فاختار رضي الله عنه أن يرجع بالجيش، فقال له أبو عبيدة منكر عليه يا عمر أفرارا من قدر الله ترجع بالجيش فرارا من قدر الله؟ فقال قولته المشهورة عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، احنا في جميع الحال ما نخرج عن القدر سواء أقدمنا أو رجعنا، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان هناك عدوتان من الأرض، عدة مخصبة وعدة مجذبة، أيهما ترعى إبلة بعيرك؟ ترعاه الأرض المجذبة ولا المخصبة؟ قال أرعى المخصبة. قال أليس إن رأيت المخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت المجذبة رأيتها بقدر الله؟ فكذلك نحن الآن لا نخرج عن قدر الله. وكان عبد الرحمن بن عوف متغيب في حاجة فجاء وهم يتحاورون، فقال إن عندي من ذلك علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطعان في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منها، وإذا وقع وأنتم لستم فيها معنا فلا تقدموا عليها. فحمد الله عمر رضي الله عنه أن وافق اجتهاده النص، خلاص إذا جاء النص خلاص قطع النزاع، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وهذا هو الحكم الشرعي، أنه إذا وقع الوباء في بلد فلا يأخذ الإنسان فرارا منه، وإذا كان في بلد فلا يقدم عليه. ولهذا قال سبحانه: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فضله سبحانه وإحسانه إلى عباده لا ينكره إلا جاحد، الجاحد المكابر. ولكن أكثر الناس لا يعلمون حكمة الله. وفي الآية الأخيرة حظ والحث على الإنفاق في سبيل الله، وأن النفقة في سبيله مضاعف، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، كما بيّن الله تعالى النفقة في الآية الأخرى مضاعفة بسبعمائة ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت السبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، كما في الحديث: من ينفق بعيرا مخطوما في سبيل الله وله به سبعمائة، قل والله يقبض ويبسط، يعني الله سبحانه يوسع الرزق على من يشاء ويضيق الرزق على من يشاء لحكمة بالغة، له الحكمة البالغة، لأنه علم بأحوال عباده وما يصلحهم وإليه مرجعهم. قل هو يقبض ويبسط، في هذه الآيات الكريمات أن الحذر لا يغني من القدر، وفي أن الأقدار مؤجلة، وأن الموت لا يتقدم ولا يتأخر، وفي فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده، وفي أن كثيرا من الناس لا يعلمون حكمة الله، وفيه أن النفقة في سبيل الله مضاعفة بسبعمائة ضعف، وفيه أن الله تعالى يوسع الرزق على من يشاء ويضيق الرزق على من يشاء لحكمة بالغة، وفيه إثبات البعث والجزاء والحساب. قل هو إليه ترجعون. نعم.